ثاني مولاي ابن الرجاء مولاي الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان ربك هو الخلاق طلع النبي لا مِنْ

عليك. الله أكبر. الله أكبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك من الجاهلين. نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك.

تعريك يا مولانا. ينزل الملائكة Yeah.

قدرت على قلبك هذه التلاوة المباركة والتي تلاها لنا على ذلكم العالم القرآني فضيلة القاضي الشيخ أحمد الشحات لاشين بعد ما قامت قراءة قراءة المسلم العربية والقرية الإذاعة الخارجية والمقيم بين جهة الكلمين وقفر بمقع طلب التقنية يطلب تلفونيا 69-71-61 قال لنا اسمح رأيكم مع الضعيفين موجات الإذاعة الحديثة والصوتية الكبرى وصعيدوا على تجاعة وستنا سهيرا وقفلنا هذه التلاوة المباركة تحت وحدات الإضاءة العالمية والمدينة الكهربائية الكبرى صعب الحاج الشتى الان لمدينة السن اللوي وكذلك المهندس ابراهيم من قصور ضيافة الشيخ عبد الله مخلد الفراشة الحديثة من قوى الفراشة على مستوى الجمهورية شركة عمران المحمدية مرة اولاد الحاج احمد محمود حسين لمدينة السن اللوي اما الخدمة المنطقية الحديثة شركة امور الخدمة الكبرى مرة عصام صلاح لمدينة السن اللوي وتليمان الاسلام